الحمد لله تعالى والصلاة الزاكية على نبيه محمد تتوالى، أما بعد، فكنا قد شرعنا في الدرس الماضي في الحديث عن الكناية، وذكرنا أنها على ثلاثة أقسام. ذكرنا القسم الأول وهو ما يطلب بها المنصوف، والذي عبر عنها بقوله المطلوب بها غير صفة ولا نسبة. طيب، القسم الثاني قال: والثانية المطلوب بها صفة. يعني ضابط هذا القسم أن يصرح بالموصوف وبالنسبة، لكن لا يصرح بالصفة، وإنما يذكر مكانها صفة تستلزم، نحو قولنا مثلا: محمد كثير الرماد، أو محمد طويل النجاد مثلا. فمحمد مثلا كثير الرماد الذي فيه كناية عن كرمه، صرحنا بالموصوف مثلا محمد، وصرحنا بالنسبة وهي إسناد كثرة الرماد إليه، لكننا لم نصرح بالصفة المطلوب نسبتها وهي الكرم، ولكننا ذكرنا مكانها صفة أخرى تستلزمها وهي كثرة الرماد. طيب، هذا القسم الذي يطلب به صفة إن لم يكن الانتقال إليه بواسطة فقريبة. إذا هذا القسم على قسمين: الانتقال إليه إما يكون بواسطة وسائط أو بدون، والذي يكون الانتقال فيه بواسطة إما أن تكون قريبة أو خفية، وهذه القريبة لا إما أن تكون قريبة أو بعيدة، والقريبة إما واضحة أو خفية. إذا القريبة هذه التي ينتقل فيها بدون واسطة كما في قولنا مثلا: محمد طويل النجاد، كناية عن طول القامة. قال: فقريبة واضحة. إذا القريبة قسمان: واضحة وخفية. الواضحة كقولهم كناية عن طول القامة: طويل نجاده أو طويل النجاد، والأولى ساذجة. الأولى يعني طويل النجاد، الأولى ساذجة يعني لا يشبهها شيء من التصريح بالمعنى المقصود الذي هو طويل النجاد. يقصد بالأولى التي هي طويل النجاد، لكن عجب النسخة عندي قال: طويل النجاد هو طويل النجاد والأولى ساذجة، الأصل يقول الثانية. طيب، يقصد إذن بالأولى التي هي طويل النجاد التي ليس فيها ضمير، هذه تكون ساذجة. لماذا؟ لأنه ليس فيها شيء من التصريح بالمعنى المقصود، لأن الفاعل فاعل الوصف النجاد، لكن الثانية التي هي طويل نجاده منشوبة بشيء من التصريح المقصود، لأن الوصف هنا يتضمن الضمير العائد على الموصوف طويل نجاده، فكأنه قال فلان طويل، نعم طويل نجاده، نعم. إذن هذه مشوبة بشيء من التصريح بخلاف طويل النجاد. إذن طويل النجاد ينتقل الذهن فيها إلى طول القامة بدون واسطة، فهي قريبة واضحة. إذن الواضحة يفهم المقصود منها لأول وهلة، الخفية لا يفهم منها المقصود إلا مع شيء من التأمل والتفكير، كقولهم كناية عن الأبلة عريض القفا. عرض القفا يستدل به على البلاهة، لكن فهم البلاهة منه يتوقف على ماذا؟ على إعمال فكر وروية. فهناك بين المعنيين، أو في اللزوم بين المعنيين، نوع خفاء. إذن هذه التي تكون بدون وسائط، أما إن كانت بواسطة فهي البعيدة، كقولهم كثير الرماد. قلنا كثير الرماد كناية عن الجود، لكن بين كثرة الرماد وصفة الجود وسائط عدة، لأن الذهن ينتقل من كثرة الرماد إلى كثرة إحراق الحطب. لماذا كثر الرماد؟ لكثرة إحراق الحطب تحت القدور. ولماذا كثر إحراق الحطب تحت القدور؟ لكثرة الطبخ، قالوا منها إلى كثرة الطبائخ. ولماذا كثر الطبخ؟ ومنها إلى كثرة الأكل، لأن الأكل كثيرون. ولماذا كثر الأكل؟ لأن الضيفان كثير، ومنها إلى كثرة الضيفان. ولماذا كثر الضيفان؟ لأنه جواد. إذن وسائط كثيرة، فهذه بعيدة، نعم. القسم الثالث المطلوب بها نسبة. إذن القسم الأول مطلوب بها موصوف، والثاني مطلوب بها صفة، الثالث مطلوب بها نسبة. ضابط هذا القسم أنه يصرح بالموصوف والصفة، لكن لا يصرح بالنسبة بينهما، إلا أنه يذكر مكانها نسبة أخرى تستلزمها. مثلا الكرم بين ثوبي محمد، كما سيأتي لنا الكرم بين ثوبي محمد، هذا كناية عن إثبات الكرم له. الآن صرحنا بالموصوف وهو محمد، وصرحنا بالصفة وهي الكرم، لكننا لم نصرح بنسبة الكرم إليه، ما قلنا محمد كريم، لا، إنما نسبنا الكرم إلى ثوبيه، قلنا الكرم بين ثوبي محمد، والثوبان هذان خاصان به، فإثبات الكرم لهما يعني إثباته له. إذن هذه كناية عن نسبة، كقولهم إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرجي. الآن ذكر أن السماحة والمروءة والندى، ذكر هذه الصفة، ذكر ابن الحشرجي الموصوف، لكنه لم يصرح بنسبة السماحة والمروءة والندى إلى ابن الحشرج، فقال يعني إن السماحة والمروءة والندى من شيمه، وإنما نسبها إلى القبة التي ضربت عليه. قال فإنه أراد أن يثبت اختصاص ابن الحشرج بهذه الصفات السماحة والمروءة والندى، فترك التصريح بأن يقول إنه مختص بها أو نحوه إلى الكناية، بأن جعلها في قبة مضروبة عليه، ونحو قولهم المجد بين ثوبيه والكرم بين برديه. قال والموصوف في هذين القسمين قد يكون غير مذكور، في هذين القسمين يعني الكناية عن النسبة والكناية عن الصفة في هذين القسمين الموصوف قد يكون غير مذكور، كما يقال في عرض من يؤذي المسلمين المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني ماذا؟ ليس المؤذي مسلما، هذه كناية عن نسبة، هي نفي صفة الإسلام عن المؤذي، وهو غير مذكور في الكلام، المؤذي غير مذكور في الكلام. أما الكناية المطلوب بها الموصوف القسم الأول فهذا لا يتصور إلا أنه غير مذكور، لأنها مطلوب بها الموصوف، هو المطلوب بالكناية، فكيف يطلب حصوله وهو حاصل؟ إذن الكناية المطلوب بها النسبة القسم الثالث، والكناية المطلوب بها الصفة القسم الثاني، قد يذكر الموصوف وهو الغالب، أما الكناية المطلوب بها الموصوف وهو القسم الأول فلا بد أن يحذف. قال أما القسم الأول وهو ما يكون المطلوب بالكناية نفس الصفة وتكون النسبة مصرحا بها، فلا يخفى أن الموصوف بها يكون مذكورا لا محال لفظا أو تقديرا، المطلوب بها نفس الصفة، المطلوب الكناية المطلوبة بها الصفة تكون النسبة مصرحا بها، لا يخفى أن الموصوف بها يكون مذكورا لا محال لفظا أو تقديرا. طيب، قال السكاكي الكناية تتفاوت إلى تعريض وتلويح ورمز وإيماء وإشارة. السكاكي رأى يسمي بعض أنواع الكناية بأسماء تختلف باختلاف العبارات، فعنده تتنوع إلى أربعة أنواع: تعريض، تلويح، رمز، والرابع إيماء أو يسمى إشارة. قال والمناسب العرضية أي الكناية المسوقة لموصوف غير مذكور التعريض، هذا المناسب لها، كناية مسوقة لموصوف غير مذكور، مثلا يعني إذا قلت لست بخائن وأنا أعرض بخيانة شخص آخر، نعم، أو قلت لشخص صديق، قلت له لست بخائن، أنت لست بخائن، وأنا أعرض بشخص آخر معنا، أعرض لشخص آخر معنا، هذا التعريض. قال ولغيرها إن كثرت الوسائط التلويح، المناسب لغيره غير التعريض، التلويح الإشارة لشيء عن بعد، وإن قلت الوسائط الكناية المكنية عنها والمكنى عنها نعم، مثل ماذا؟ كثير الرماد. قال مع خفاء الرمز، يعني الكناية التي عدمت فيها الوسائط، من ليس فيها وسائط أو قلت الوسائط لكن مع خفاء، مثل عريض القفا كما ذكرنا، هذا يكون رمزا. وبلا خفاء الإيماء والإشارة، بدون خفاء يكون إيمان وإشارة. مثل ماذا؟ لما نقول مثلا الحظ حليف الوفي، الحظ حليف الوفي، هذا كناية عن اتصافه بالوفاء، كناية عن اتصافه بالوفاء، هذا ليس فيه خفاء، ليس فيه خفاء كما في عريض القفاء. نعم. قال ثم قال والتعريض قد يكون مجازا. طيب ذكر هنا أن التعريض قد يكون مجازا وقد يكون حقيقة. متى يكون مجازا؟ أنا إذا قلت لشخص آذيتني فستعرف، فستعرف يعني تهديد بسبب الإيذاء، وأنا لا أقصد المخاطب، هذا صديقي بقرينتي إنه صديقي، وإنما أقصد شخصا آخر أعرض به. إذن أنا بجانبي صديقي وبجانبي شخص آخر آذاني، فقلت لصديقي آذيتني فستعرف، أعرض بالشخص الآخر ولا أقصد المخاطب بقرينتي إنه صديقي، هذا يكون ماذا؟ مجازا. لكن إذا كنت أقصد المخاطب وأقصد غيره وأقصدهما معا فهذا يكون على سبيل الحقيقة ويعرف بالقرائن، صداقتي للمخاطب أو عداوتي له هذه من القرائن. قال كقولك آذيتني فستعرف وأنت لا تريد المخاطب مثلا، بل تريد إنسانا مع المخاطب دونه دون المخاطب، وإن أردتهما جميعا كان كناية ولا بد فيها من قرينة. إذن التعريض إما أن يكون مجازا أو كناية، ما هو حقيقة نحن وهمنا، لا لا، التعريض يكون مجازا أو يكون كناية. متى يكون مجازا؟ إذا قصدت الشخص الآخر غير المخاطب بقرينة صداقتك للمخاطب مثلا. ومتى يكون كناية؟ إذا قصدتهما معا، إذا قصدتهما معا. قال ولا بد فيهما من القرينة، قرينة مثلا الصداقة مع المخاطب أو عدم الصداقة. طيب قال فصل، المجاز والكناية أفضل من الحقيقة والتصريح. أطبق البلغاء على أن المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة والتصريح، أطبقوا أن المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة والتصريح. لماذا؟ قال لأن الانتقال فيهما من الملزوم إلى اللازم. يعني هذا فيه ماذا؟ يعني كدعوة الشيء ببينة، دعوة الشيء ببينة، في انتقال الملزوم اللازم، يعني فيه دعوة الشيء ببينة، دعوة وبينة. يعني أنا لما أقول مثلا على سبيل المجاز رأيت أسدا على المنبر، فهذه دعوة، دعوة. ما هي الدعوة؟ أني رأيت رجلا جريئا على المنبر، هذه دعوة قام عليها الدليل. ما هو الدليل؟ إثبات معنى الأسد له، لأنه يلزم من كونه أسدا أن يكون جريئا للزوم الجراءة للأسد. وكذلك في الكناية حين أنا أقول محمد طويل النجاد، هذه دعوة أصلها محمد طويل القامة، وقام عليها الدليل وهو اتصافه بطول النجاد، هذا الدليل أنه اتصف بطول النجاد، إذن يلزم من كونه طويل النجاد أن يكون طويل القامة. إذن كأني قلت في المجاز رأيت رجلا جريئا على المنبر لأنه أسد، هذا الدليل لأنه أسد. وقلت في الثاني كناية محمد طويل القامة لأنه طويل النجاد. أما في الحقيقة فسأقول رأيت رجلا جريئا على المنبر، هذه دعوة لا يوجد فيها دليل أو تعليل. والتصريح محمد طويل القامة، هذه دعوة كذلك لم يقم عليها دليل أو تعليل، والذي يؤيد بالدليل أبلغ وآكد مما لم يقم بدليل. ولذلك المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة والتصريح. قال وأن الاستعارة كذلك أطبق أن الاستعارة أبلغ من التشبيه. لماذا؟ لأن الاستعارة نوع من المجاز والتشبيه حقيقة، وقد سبق أن قلنا أن المجاز أبلغ من الحقيقة. إذن الاستعارة نوع من المجاز الذي ينبني على دعوة اتحاد المشبه والمشبه به، أما التشبيه فهو من الحقيقة. طيب بهذا نكون انتهينا من الفن الثاني من فنون علم البلاغة وهو علم البيان، وننتقل إلى الفن الثالث وهو علم البديع. وعلم البديع فن سهل جدا، إلا أنه كثيرة أقسامه فقط، وإلا هو في غاية السهولة والحسن. قال وهو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام. تعريف علم البديع أنه علم يعرف به وجوه تحسين الكلام فقط، بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة. وبهذا نعرف الفارق بين علم البديع وعلمي المعاني والبيان. فالفارق أن علمي المعاني والبيان يبحثان في ماذا؟ في صلب المعنى المراد. فعلم المعاني يبحث من حيث مطابقة الكلام لمقتضى الحال كما ذكرنا. وعلم البيان يبحث من حيث تأدية الكلام بطرق مختلفة في الوضوح بعد المطابقة لمقتضى الحال. إذن علم المعاني والبيان يبحثان في صلب المعنى المراد بخلاف علم البديع. البديع يبحث فقط في المعنى أو اللفظ من حيث تزيينه وتدبيجه، يعني يلبس اللفظ أو يلبس المعنى ثوبا من البهجة والبهاء، يعني يسترق القلب يستأثر اللب كما سيأتينا. ولذلك أثر علمي المعاني والبيان في تحسين الكلام ذاتي في صميم المعنى، لكن أثر علم البديع فيه عرضي، يعني بعد أن يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال واضح الدلالة على المراد يأتي علم البديع. ولذلك علم البديع يمثلونه بمثابة الطلاء، يعني عندي بناء جيد وفخم، هذا البناء فقط يحتاج إلى طلاء للتزيين، هذا البناء هو علم المعاني والبيان، والطلاء هو علم البديع. أو مثلا بمنزلة القلادة الثمينة من جيد الحسناء، فقط قلادة ولا هي مستغنية عن القلادة، فقط لزيادة الحسن تأتي القلادة. ولذلك الكلام إذا لم يكن مطابقا لمقتضى الحال ولم يكن واضح الدلالة على المعنى، فالبديع بمثابة يقولون تعليق الدر على عنق خنزير، تعليق الدر على عنق خنزير، يعني تأتي بالمحسنات البديعية في كلام لم ترع فيه أوجه علم المعاني التي هي مطابقة لمقتضى الحال ولا علم البيان الذي هو وضوح الدلالة، فتأتي بالمحسنات البديعية، طلاء بدون بناء، در معلق في عنق خنزير. نعم. قال وهي يعني وجوه التحسين ضربان معنوي ولفظي. بدأ بالمحسنات المعنوية. إذن علم البديع سينقسم إلى محسنات معنوية ومحسنات لفظية. محسنات معنوية ترجع للمعنى أصالة واللفظية ترجع للفظ أصالة. قال أما المعنوي فمنه، بدأ بالمحسنات وبدأ منها بالمطابقة أو التطابق أو التضاد. قال فمنه المطابقة، وتسمى الطباق والتضاد أيضا هذه تسميات مطابقة. وما هي المطابقة؟ قال وهي الجمع بين متضادين، أي معنيين متقابلين في الجملة. إذن هذا هو التضاد، تقابل سواء في الجملة، ما معنى في الجملة، يعني سواء كان التقابل من وجه أم من كل وجه، سواء كان حقيقيا أو اعتباريا. قال ويكون بلفظين من نوع واحد، يعني اسمين، نحو تحسبهم أيقاظا وهم رقود. إذن أيقاظا يقابل ماذا؟ يقابل رقود، هذان متضادان وهما من نوع واحد، اسمان، أيقاظا اسم ورقود اسم، إذن كان بلفظين من نوع واحد. أو فعلين من نوع واحد، أو فعلين يحيي ويميت، إذن يحيي يضاد يقابل ويطابق ويضاد ماذا؟ يميت، وهما فعلان وهذان لفظان. أو حرفين لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها وعليها، لها يقابل ويضاد ماذا؟ عليها. أو من نوعين يعني مختلفين، اسمه فعل مثلا، نحو أو من كان ميتا فأحييناه، إذا ميتا يضاد ماذا؟ ويقابل فأحييناه، مع أن ميتا اسم وأحييناه فعل. طيب قال وهو الضربان طباق الإيجاب كما مر، وطباق السلب. إذا طباق الإيجاب ما هو؟ أن المعنيين يتفقان إيجابا أو سلبا، لكن طباق السلب أن المعنيين يختلفان، أحدهما موجب يعني مثبت والآخر سالب يعني منفي، نحو ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون، لا يعلمون معلوم. هناك وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، أيقاظا ضد رقود، ولا يوجد نفي، كلاهما ماذا؟ كلاهما مثبت. لكن لا يعلمون يعلمون هنا التضاد جاء من أين؟ من إثبات أحدهما وسلب الآخر. إذن الجمع بين لا يعلمون ويعلمون مطابقة، لأن المعنيين تقابلا بالإيجاب والسلب. فلا تخشوا الناس واخشوني. قال ومن الطباق نحو قوله تردى ثياب الموت حمرا فما دجا لها الليل إلا وهي من سندس خضر. هذا الذي يسمى تدويج. ومعنى التدويج يعني يؤتى في المدح مثلا بألوان لها قصد كناية أو تورية لما بين اللونين من تقابل. إذن هذا التدويج خاص بالألوان، التدويج خاص بالألوان. فهنا لما ذكر الحمرة تردى ثياب الموت حمرا، ذكر ماذا؟ الخضرة مقابلها وهو الخضرة. حمرا هناك كناية عن القتل، تردى ثياب الموت حمرا يعني الدم قتل، وبالثاني عن الجنة يعني فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس قبر. إذن ذكر اللونين لقصد الكناية، فالحمر هناك اللون الأحمر كناية عن القتل، واللون الأخضر كناية عن الجنة، يعني الثياب الملطخة بالدماء ما جاء عليها الليل إلا وقد صارت من ثياب الجنة. طيب التقابل بين المعنيين قد يكون واضحا كما مر، وقد يكون فيه نوع خفاء، ولذلك قال ويلحق به نحو أشداء على الكفار الرحماء بينهم. هنا في نوع خفاء، أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم، لأن الرحمة مسببة عن اللين المقابل للشدة، الشدة يقابلها ماذا؟ اللين، شدة ولينون، لكنه قابل الشدة هنا بالرحمة، والرحمة هي مسببة عن اللين، يعني اللين هو سببها، اللين سبب الرحمة. فهنا يعني هنا شيء من الخفاء بين التقابل بين معنيين. قال ونحن قوله لا تعجبي يا سلم من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى. هذا يسمى إيهام التضاد، يسمى إيهام التضاد. لماذا سمي إيهام التضاد؟ لأنه لا تضاد بين الشيء وبين البكاء، الشيء الذي هو ضحك المشيب وبين البكاء متناسبا لا تضاد بينهما، لكن الضحك الحقيقي هو مضاد للبكاء، ولذلك لما استعار الضحك للمشيب استعار البكاء للمشيب أوهم باستعارته أنه ضحك حقيقة، لذلك قابله بضد الضحك وهو البكاء. إذن الضحك من جهة المعنى، الضحك هنا من جهة المعنى ليس بضد البكاء، لأن الضحك هنا كناية عن كثرة الشيب، كناية عن كثرة الشيب. إذن استعار الضحك للشيب ثم قابله بالبكاء. الضحك هو ضد البكاء نعم، لكن هنا ليس المقصود بالضحك الضحك الحقيقي، وإنما المقصود به استعارة عن الشيب، والشيب ليس مقابلا للبكاء، لكنه لما استعار للشيب لفظ الضحك ولفظ الضحك يقابل البكاء صار من إيهام التضاد. قال ويسمى الثاني إيهام التضاد. طيب من التطابق أو الطباق أو التضاد المقابلة. قال ودخل فيه يعني في الطباق ما يختص باسم المقابلة، وهو يؤتى بمعنيين متوافقين وأكثر بما يقابل ذلك على الترتيب، والمراد بالتوافق خلاف التقابل. ما معنى بالتوافق؟ يعني لا يكون متقابلين. نحو فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، أتى بالضحك والقلة، فليضحكوا قليلا معنيان، هذان المعنيان متوافقان يعني ليس هناك بينهما تقابل، لكنه ذكر بعد ذلك ما يقابلهما من البكاء والكثرة، فالبكاء يقابل الضحك والكثرة تقابل القلة على الترتيب. نعم. ونحو ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. الآن أتى بالحسن والدين. الحسن ما أحسن الدين والغنى المفهوم من الدنيا، ثم أتى بما يقابلها من القبح، أقبح يقابل أحسن، والكفر يقابل الدين، والإفلاس يقابل الدنيا الذي هو بمعنى الغنى على الترتيب. إذن المقابلة نوع من المطابقة، فيها جمع بين متقابلين، لكن الفارق ما هو؟ أن المقابلة يكون التقابل فيها بين معنيين أو أكثر، أقل شيء معنيين ثم ما يقابلهما، فليضحك قليلا مقابلها فليبكوا كثيرا. إذن لابد من معنيين أو أكثر. أما في المطابقة فتكون بين معنى واحد فقط ومقابله، بين معنى واحد ومقابله. فلما قلنا مثلا لما قلنا تحسبهم أيقاظا وهم رقود، أيقاظ مقابل رقود، لكن هناك أكثر من معنى، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. ونحن فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أتى هنا بأربعة أمور: أعطى، اتقى، صدق بالحسنى. مقابلها ماذا؟ مقابل أعطى بخل، ومقابل اتقى استغنى، ومقابل صدق كذب، نعم، ومقابل اليسرى العسرى. طيب قد يقول قائل: أين المقابلة في تقى واستغنى؟ بقية الأمور واضحة، لكن كيف المقابلة بين التقى واستغنى؟ لأن معنى استغنى زهد فيما عند الله، لم يتق الله، لم يراقبه، أو أنه استغنى بمتاع الدنيا عن نعيم الجنة فلم يتق الله. إذن هذا معنى، فتكون مقابلة بالتقى لكنها مقابلة فيها نوع خطأ. لذلك وضحها هنا فقال: المراد باستغنى أنه زهد فيما عند الله تعالى كأنه مستغن عنه فلم يتقي. إذن استغنى مقابل التقى ضده، أو استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الجنة فلم يتقي. وزاد السكاكي: وإذا شرط هنا أمر شرط ثمة ضده، وإذا شرط هنا أمر شرط ثمة ضده كهاتين الآيتين، فإنه لما جعل التيسير مشتركا بين الإعطاء والاتقاء والتصديق جعل ضده مشتركا بين أضدادها. يريد أن يقول ماذا؟ يعني أن السكاكي يشترط في هذه المقابلة شرطا. يقول لما في الآية هذه: فما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أنه جعل التيسير مشتركا بين الإعطاء والاتقاء والتصديق، فجعل ضده وهو ماذا؟ التعسير، مشتركا بين أضدادها التي هي إيش؟ البخل والاستغناء والتكليف. فهذا شرط عنده، أنه يجعل هذا شرط في هذه الأمور ويقابله شرط في تلك الأمور، لكن لا يسلم كلامه، لا يسلم. لماذا؟ لأن التيسير ليس شرطا في أحد هذه الأمور. التيسير لم يجعل شرطا في الإعطاء والاتقاء والتصديق، بل هو مشروط، بل هو مشروط لهذه الأمور، بل هو مشروط لهذه الأمور. يعني الإعطاء والتقوى والتصديق هي شروط للتيسير، فالتيسير مشروط، التيسير مشروط وليس بشرط، التيسير مشروط وليس بشرط. نعم. المحسن الثالث من المحسنات المعنوية مراعاة النظير. قال: ومنه، يعني من التحسين المعنوي المحسنات المعنوية، مراعاة النظير، ويسمى التناسب والتوفيق. ما هو هذا مراعاة النظير؟ جمع أمر وما يناسبه لا في التضاد، يعني الجمع بين أمرين أو أمور متناسبة ليس على جهة التضاد بل على جهة التناسب. مثلا حين نقول: وهو السميع البصير، جمعنا بين أمرين وهو السمع البصر، هل بينهما تضاد؟ لا، بل بينهما مناسبة، أن السمع يناسب البصر. ونحو: والشمس والقمر، الشمس والقمر بحسبان، الشمس تناسب القمر. ونحو قوله: كالقسي قال كالقسي المعطفات بل الأسهم مبرية بل الأوتار. نعم، هذا شبه ماذا؟ شبه الإبل. نعم، شبه الإبل بهزالها بالقسي، كالقسي، القسي جمع قوس، وشبه الإبل بهزالها بالقسي، والقسي تناسب الأسهم، كالقسي المعطفات بل الأسهم، والأسهم تناسب ماذا؟ الأوتار، هي كلها في آلة واحدة، الوتر والسهم والقوس آلة واحدة. فشبه الإبل في هزالها بالقسي، ثم ذكر شيئا أنحل من القسي وهو الأسهم، ثم ذكر شيئا أدق وهو الأوتار. طيب، ومنها كذلك من التحسين المعنوي، منها من المحسنات المعنوية ما يسميه بعضهم تشابه الأطراف، وهو أن يختم الكلام بما يناسب ابتداءه في المعنى، نحو: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. إذن هذا تشابه الأطراف، يعني يختم الكلام بما يناسب أوله. فهنا قال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف. اللطيف تناسب ماذا؟ اللطيف تناسب لا تدركه الأبصار، اللطيف الشيء اللطيف لا يدرك البصر. والخبير يناسب ماذا؟ أنه يدرك الأبصار، لأن الخبير هو العالم بخفايا الأمور، فإذا كان عالم بخفايا الأمور فمن ضمن هذه الأمور أنه يدرك الأبصار. قال ويلحق بها نحو الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. نعم، فالآن كلمة الناجم تناسب أول الكلام الشمس والقمر، لكن هذا من إيهام التناسب كما قلنا هناك في إيهام التضاد. لماذا؟ لأن النجم هنا ليس مقصود بها النجم المضيء، لو كان النجم المضيء فهو مناسب تناسبا تاما للشمس والقمر، لكن المقصود به النبت الذي لا ساق له. إذن لفظ النجم هنا يناسب كلمتي الشمس والقمر، لكن هذا اللفظ ليس للمعنى الحقيقي للنجم، وإنما بمعنى النبت الذي لا ساق له، فهو المعنى هذا يناسب الشجر، لكن اللفظ يناسب أول الكلام الذي هو الشمس والقمر، فهو من إيهام التناسب، فهو من إيهام التناسب. طيب، طيب نختم بالإرصاد. قال ومنه الإرصاد، ومنه من التحسين المعنوي الإرصاد، ويسميه بعضهم التسهيل. التسهيل يعني مأخوذ من وضع صورة السهم، وضع صورة السهم للإشارة إلى المكان المقصود، يعني يوضع سهم صورة سهم إلى المكان المقصود مكان كذا. فإرصاد أخذ بعضهم جعلوا لفظ التسهيل مأخوذ من هذا، أخذ لفظ التسهيل أنه وضع سهم يدلك على المكان المقصود، مثلا يدخل شخص أي مكان فيجد صورة سهم إلى المسجد إلى السوق إلى كذا، فصورة السهم يدلك على المكان المقصود. الإرصاد فيه دلالة على شيء من الكلام. قال أن يجعل قبل العجز من الفقرة أو من البيت ما يدل عليه إذا عرف الروي، يعني قبل يجعل قبل آخر العبارة التي لها حرف روي معروف. ما هو الحرف الروي؟ يعني آخر حرف يبنى عليه نسق الكلام، يجعل قبل آخر العبارة ما يدل على الآخر، حتى أن السامع قبل أن ينطق المتكلم يعرف ماذا يريد أن يقول. مثلا قول الله عز وجل وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم، السامع يعرف أنه سيقول ماذا؟ يظلمون، يعرف أنه يقول سيقول فيظلم. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، إذن بقوله تستطع سيعرف أن الختام تستطيع، هناك ليظلمهم سيعرف أنه يظلمون. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا، السامع سيعرف قبل أن نكمل الآية أننا سنقول ماذا؟ إلا الكفور. إذن هذا يسمى الإرصاد، وكأننا وضعنا سهما يدل على الكلمة الأخيرة هذه، فالسامع يدركها قبل أن ننطق بها. هذا يسمى الإرصاد أو يسمى بالتسهيم. طيب، كما قلنا المحسنات البدعية هي غاية في السهولة لكنها كثيرة وليس مر عليها مرور الكرام، ونقف في هذا الموطن، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.